بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقبل أن نبدأ في فقرة الدرس أقدم بكلمة، لأن بعض الإخوان يسألون عما ينبغي للحاج أن يفعله في المدينة، وبالنسبة لما يحتاج الحاج إلى فعله في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. وكما هو معلوم قد شرع لنا معشر المسلمين أن نؤم هذا المسجد، أن نقصد هذا المسجد وأن نزوره، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، تشريفا وتكريما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لا تشد الرحال أي لا يسافر الإنسان ويقصد السفر لشيء يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام كما قال عليه الصلاة والسلام، قال ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فمن المشروع للمسلم أن يقصد هذا المسجد، فإذا وصل إلى المدينة يأتي إلى مسجده هذا عليه الصلاة والسلام ويصلي ركعتين أولا تحية المسجد. إن تيسر له في الروضة بين منبره وقبره عليه الصلاة والسلام فبها ونعمته، أو في المسجد القديم أو في أي بقعة من المسجد، لأن المسجد حكمه واحد. كما يقول العلماء رحمهم الله، إذا وسع المسجد مهما كانت ساعته، حتى روي عن عمر رضي الله عنه بعد أن قام بتوسعته في عهده وسئل عن حكم هذه التوسعة قال إنه لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بلغ صنعاء، ولو بلغ اليمن هناك هو مسجده عليه الصلاة والسلام. وهذا الحقيقة لا إشكال فيه، وإن كان بعض العلماء رحمهم الله لهم اجتهادات، لكن هذا يكاد يتفق عليه العلماء. ولذلك هذه البقعة حكمها حكم البقعة الأخرى، لا يجوز للجنب، لا يجوز لحائض أن تقرب هذا الموضع، لأن حكمه حكم المساجد. فكذلك الفضل ينسحب عليه بجميع أجزائه ولله الحمد. لكن في حالة ما إذا كان المسجد غير مزدحم فلا ينبغي لك أن تتقاعس وتتكاسل وتصلي في زاوية أو طرف من المسجد، لا، هذا لا يجوز في هذا المسجد وفي غيره، في هذا المسجد وفي غيره. بل ينبغي أن تأم الصفوف الأولى وتقترب من الإمام كما هي السنة: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. أتم الصف الأول فالأول كما يقول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان العدد خفيف ينبغي أن تكلف نفسك بضع خطوات ليكون أتم لصلاتك ولتدنو من الإمام وتكسب الأجر والفضل العظيم. ثم بعد أن تصلي ما تيسر، وإن كانت فريضة تصليها وإن شئت تكتفي بها، تذهب إلى قبره عليه الصلاة والسلام بأدب واحترام وتصلي عليه السلام وتسلم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وتصلي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، الصلاة الإبراهيمية. وإن زدت يرى بعض العلماء لا حرج أن تقول: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عن أمتك خير ما يجزي نبيا عن أمته عليه الصلاة والسلام. هذا هو اللائق. أما زيادة الكلام الذي يجمعه بعض الإخوان، يجد دعاء هنا وهناك وفي نسخة وفي كتاب، ويجمع وينطلق في كلام لا يدري صحيحه من صوابه وخطأه من غير خطأه، وربما زللت بحرف أو كلمة، فاقتصر يا أخي على القليل المحقق عن كثير لا تدري عن حقيقته، لأن هذه أمور تتصل بالعقيدة وبالتوحيد وبالأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكان ابن عمر رضي الله عنهما وهو من أتبع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا مر بقبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد على أن يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يمضي فيقول: السلام عليك يا أبا بكر، ثم بعد ذلك: السلام عليك يا أبتاه، ويمشي. فتمسح بالقبر بالحجرة هذه مباني، هذا شيء ما مس لو كان البناء الذي بناه النبي عليه الصلاة والسلام بيده لقلنا ربما، لأن آثاره المتصلة به عليه الصلاة والسلام لا شك أنها محل تقدير، لكن ليس هذا من فعله ولا من بنائه ولا اتصل به عليه الصلاة والسلام. أما آثاره من شعره وثوبه عليه الصلاة والسلام فلا شك ورد عن السلف رحمهم الله ورضي عنهم أنهم كانوا يعتنون بهذا، ولا شك أنه محل عناية محل عناية. لكن أنى لك أثر من آثاره عليه الصلاة والسلام، لأننا ليس المطلوب منا أن نتعلق بآثاره، ولو كان لآثاره أثر في الدين لا حفظها الله سبحانه وتعالى كما حفظ كتابه وسنته. أما هذه الآثار فما لبثت أن زالت، كانت أم سلمة رضي الله عنها تحتفظ كما في البخاري بشعرات من شعر رأسه عليه الصلاة والسلام أو من شعر لحيته، كانت تضعها في إناء من مرض يتداوى بها. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقال كان عنده شعرات، كان لما ضرب بالسياط في عهد المأمون على القول بخلق القرآن كان يحتفظ ألا تسقط منه هذا، ثم بعد ذلك لا يدرى، يقال في المتاحف شيء من هذا، لكن هذا ليس هو الدين. هو من الأدب مع النبي لو وجدناه، لكن لا يضحك علينا المشعوذون والدجالون ويلحبون بعقولنا يقولون هذه آثار نبيكم عليه الصلاة والسلام. ما من آثاره إلا ما ذكر في الأحاديث الصحيحة، ثم بعد ذلك لا يعلم عن حقيقتها، ولحكمة الله يعلمها عميت هذه الآثار ولم تكن بين أيدي المسلمين. ما بقي إلا ما أمروا به، الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح رضي الله عنه. ثم بعد أن تسلم عليه بهذا الأدب عليه الصلاة والسلام تتقدم بمقدار ذراع تقريبا فتسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، السلام عليك يا أبا بكر يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنك وأرضاك. ثم كذلك خطوتين أو ثلاث لتسلم على عمر رضي الله عنه. هذا فيما يتصل بقبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه رضي الله عنهما. وتحرص على ملازمة المسجد وعدم الخروج عنه إلا لما لا بد منه. هذه فرصة متى تحصل لك؟ تتلو القرآن، إذا كان وقت صلاة تصلي وتزداد من الصلاة وتستكثر منها، وتدعو تكثر من الدعاء من دعاء الله سبحانه وتعالى، وتكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن تيسر لك فالبقيع بالجهة الشرقية، ورد أنه عليه الصلاة والسلام يزوره ويدعو لأصحابه ولأهل البقيع، فكان كثيرا ما يذهب إليهم ويدعو بالدعاء المأثور، السلام عليكم أهل داري أو من مؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتننا بعدهم، واغفر لنا لهم ولنا ولهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وإن ذهبت إلى قبر عثمان يقال، لأن في خلاف، لكن في الغالب أغلب الظن أنه هو المعروف، وإلا ففيه شك هل قبره هو ذاك أم لا. لكن تعم الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والأئمة الصالحين وجميع إخوانك المسلمين الذين في البقيع، تدعو لهم وتسلم عليهم. ثم كذلك فيما يتصل بالزيارة، زيارة الشهداء في أحد، شهداء معركة أحد رضي الله عنهم، وفي مقدمتهم حمزة رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك تذهب وتزورهم. هذه الزيارة لا حرج فيها لأنها ما دمت في المدينة نفسها، كذلك في بلدك، في بلدك ينبغي أن تحرص على زيارة المقابر، الزيارة الشرعية لا الزيارة البدعية. الزيارة الشرعية تذهب لتعتبر وتتعظ وتدعو لهم لا تدعوهم، تدعو لهم لا تدعوهم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. لن يستجيبوا لكم، إنك لن تسمع الموتى وما كنت بمسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن زيارة المقابر في المدينة أو في غيرها من بلاد الإسلام من السنن المأثورة، لكن بالزيارة الشرعية على وفق السنة، للزيارة التي ابتدعها المبتدعون الجهلة التي صارت نوع من المبيت عند الأضرحة والإقامة عندها والتوسل بها ودعائها وما إلى ذلك، مما يعلم أدنى المسلمين علما أنه لا يتفق مع أصول الإسلام وأركانه وقواعده. ثم كذلك الذهاب إلى مسجد قباء سنة، تذهب إليه وتصلي فيه ركعتين. فقد كان عليه الصلاة والسلام يذهب إليه ماشيا وراكبا ويصلي فيه ركعتين. وفي الحديث من تطهر في بيته ثم أتى إلى مسجد قبى فصلى فيه كان كأجر عمره، كان كأجر عمره. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، لا تحرم نفسك هذا الفضل يا أخي، بدل من أن تضيع وقتك في الذهاب إلى مواقع. لأن إخواننا هداهم الله من المزورين، ممن يشغلهم الطمع، يريد أن يشغل الحجاج يمنة ويسرة، اذهب إلى مسجد كذا كذا، اذهب إلى مسجد كذا، إذا إلى موقع كذا، يشغلك بالأمور التي لا أصل لها عن الأمور التي هي أهم عليك من غيرها. فبدل من أن تذهب إلى مسجد وقال له مسجد فلان أو مسجد فلانة أو الموقع الفلاني، اللهم إلا إذا كان عندك وقت على ليس على سبيل التعبد، لا تعتبرها عبادة، يعني نوع من حب الاستطلاع، تحب أن تعرف وتقف، هذا شيء آخر ما نقول في شيء، لكن تعتبرها عبادة لا. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال لنا اذهبوا إلى هناك واذهبوا إلى هنا، أما غيره فلا سمع ولا طاعة في العبادة. العبادة من الله جل جلاله ومن نبينا عليه الصلاة والسلام. استحب لنا أن نذهب إلى المسجد الفلاني سمعا وطاعة، إلى الموقع الفلاني سمعا وطاعة، ما عداه لا، مهما كانت جلالة قدره ومكانته وعلمه. فالتشريع حق من حقوق الله سبحانه وتعالى ومن حق رسوله عليه الصلاة والسلام. كذلك فيما يتصل باللبث في المسجد، يعني وردت الأحاديث الصحيحة، من صلى الصبح في جماعة ولبث في مصلاه إلى أن تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كأجر عمرة تامة تامة تامة. انظر يا أخي، تحرم نفسك ويغلب عليك النوم والكسل، وهذا أجر عظيم. إذا صليت الصبح فجاهد نفسك أن تبقى في مكانك الذي صليت فيه في المسجد، ليس ضرورة أن تلازم المكان نفسه، وتقرأ القرآن وتتلو، أو إن كان في حلقة ذكر تذهب إليها، حلقة إقراء للقرآن تذهب إليها إلى أن تطلع الشمس فتصلي ركعتين ثم تنصرف بسلام، كسبت أجر عمرة تامة تامة. وليس هذا خاصا بمسجده عليه الصلاة والسلام، بل في مسجدك في بلادك هناك احرص على إحياء هذه السنة وتذكير إخوانك بها، لتكسب فضلا عظيما وأجرا كبيرا مقابل عمل يسير وبسيط. الأمر الآخر، الأسئلة، أرجو من الإخوان أن نترك الأسئلة إلى آخر الدرس كما جرت العادة، وإن أمكن كتابته بورقة فيا حبذا. فهذا تقريبا فيما يتصل بمسألة الزيارة بتبسيط وتيسير. وأؤكد فيما يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نكون معه في غاية الأدب والمحبة والتقدير، لكن لا ينبغي أن نفرط في الحقوق ونخلط ما هو حق لله بما هو حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة فيما يتصل بالدعاء. الدعاء كثير من المسلمين يخلطون فيه ويدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتوسلون به عليه الصلاة والسلام، فدعاؤه هذا ليس محل خلاف أنه لا يجوز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. ولذلك الملائكة كما أخبر سبحانه وتعالى يتبرؤون من ممن يدعونهم ويعبدونهم من دون الله، ويقولون إنهم الجن يتمثلون لهم بصور ملائكة وأنبياء فيدعونهم من دون الله. عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يتبرأ عندما يسأله الله تعالى، يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك، سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم. والعبادة والدعاء كما في الحديث الصحيح، هو الدعاء هو العبادة، وفي لفظ الدعاء مخ العبادة. فالدعاء إنما هو لله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن تدعو أخاك ليساعدك في شيء، هذا أمور معروفة، لا تدخل فيما نحن فيه. يا أخي أعني ساعدني في كذا، هذا لا إشكال فيه، لكن المسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله، في شفاء المريض، في الاستغاثة، في طلب الغيث، في طلب الرزق، في طلب الهداية، في كذا وكذا، هذا أمر لله جل جلاله، لا لملائكة ولا لأنبياء. كذلك التوسل به عليه الصلاة والسلام، هذا وإن كان بعض العلماء رحمهم الله زلوا في هذا واجتهدوا، لكن يا أخي لا تخلط هذه عقيدة، لا تأخذ بالأمور المشتبهات والمسائل المشكوك فيها. حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دعنا نقول على أحسن الأحوال ما ورد من آثار وكلام لبعض العلماء في التوسل بجاهه عليه الصلاة والسلام وبحقه عليه الصلاة والسلام ومن هذا القبيل، دعنا نقول لها وجه، لكن ليست ثابتة صحيحة صحة تقتضي العمل، فيها شك. فأفأعرض عقيدتي للشك؟ أترك الدعاء والتوسل الصحيح السليم بالعمل الصالح بأسماء الله تعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فتقول: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا حليم، يا كريم، تستخدم الاسم والصفة المناسبة لحاجتك. إن كنت في مسائل الرزق فتسميه باسمه الرزاق الحليم الكريم اللطيف الرؤوف، إذا كنت تنصر على أعدائك فباسمه العزيز القوي الجبار، وهكذا. هذا هو الدعاء المشروع. أنت إذا هربت من عدو وكان أمامك عدة طرق، فقيل لك هذا طريق يوصلك وينجيك ولا شك، وقيل لك في الطريق الثاني ربما قد يكون فيه بعض المشاكل، والآخر كذلك فيه ما فيه، وأنت في حالة خوف، يا ترى هل تنصرف من طرق يقال لك فيها ما فيها، أم تقتصر على الطريق الذي لا إشكال فيه؟ لا شك أن العاقل لا يمكن أن يخاطر ويذهب للنجاة بطرق يقال فيها أدنى شيء، بل يسلك الطريق التي اتفق الناس على أنها لا إشكال فيها، وهكذا. فالدعاء دعاء الله والتوسل له إليه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، هذا لا إشكال فيه ولا خلاف. كذلك بعملك الصالح الذي تعتقد أنك إنما قدمته لله تعالى، فتدعو الله به بهذا العمل، لكن ينبغي أن يكون عملا فعلا تتحقق من أنك ما عملته إلا لله خالصة، كما في حديث الثلاثة أصحاب الغار، وهذا حديث طويل لعل تأتي مناسبة نذكره إن شاء الله للإخوان. لكن الشاهد أنهم عندما انطبق عليهم الغار قال بعضهم لبعض: انظروا بماذا ندعو الله سبحانه وتعالى. قال بأعمال، قال أحدهم بالعمل الصالح، بأعمالكم الصالحة. هل قالوا يا فلان يا فلان يا نبي يا فلان، وصاروا يتهزهزون ويرقصون ويتمايلون؟ أبدا، إنما بالأعمال الصالحة. فكان كل واحد يتذكر من العمل الذي قدمه خالصا لله سبحانه وتعالى فيدعو الله به، فالله سبحانه وتعالى استجاب لهم واحدا تلو الآخر حتى انفرجت عنهم الصخرة وانطلقوا يمشون، كما أخبر عليه الصلاة والسلام بالحديث الصحيح. وعلى كل حال هذا يحتاج إلى إن شاء الله زيادة بيان، فنتكلم عن بعض مناسك الحج ثم نعود إلى أسئلتكم إن شاء الله من حيث وقفت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: مسألة. قال: ومن جاوز الميقات غير محرم فخشي إن رجع إلى الميقات فاته الحج أحرم من مكانه وعليه دم. لا خلاف في أن من خشي فوات الحج برجوعه إلى الميقات أنه يحرم من موضعه فيما نعلمه، إلا أنه روي عن سعيد بن جبير: من ترك الميقات فلا حج له. وما عليه الجمهور أولى، فإنه لو كان من أركان الحج لم يختلف باختلاف الناس والأماكن كالوقوف والطواف، وإذا أحرم من دون الميقات عند خوف الفوات فعليه دم، لا نعلم فيه خلافا عند من أوجب الإحرام من الميقات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك نسكا فعليه دم. وإنما أبحنا له الإحرام من موضعه مراعاة لإدراك الحج، فإن مراعاة ذلك أولى من مراعاة واجب فيه مع فواته، ومن لم يمكنه الرجوع لعدم الرفقة أو الخوف من عدو أو لص أو مرض أو لا يعرف الطريق ونحو هذا مما يمنع الرجوع فهو كخائف الفوات في أنه يحرم من موضعه وعليه دم. هذه المسألة امتداد لما مر من المسائل أن الإحرام يكون من الميقات، وأن من تعدى الميقات قاصدا العمرة أو الحج ولم يحرم منه فهو بين أمرين، إما أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه ولا يحرم من مكانه الذي هو فيه، بل يرجع إلى الميقات فيحرم منه ولا شيء عليه في هذه الحالة، أو يحرم من المكان الذي هو فيه ويواصل سيره. فإذا كان الإنسان يخشى من فوات الحج أو معه رفاقه يقولون لا نستطيع أن ننتظرك، أو هو بمفرده ولا يعني يظل يخشى من أن يظل الطريق أو لأمر ما يعني لا يريد أن يرجع إلى الميقات، فلا حرج يحرم من المكان الذي هو فيه لكن عليه دم في هذه الحالة. باب ذكر الإحرام. مسألة. قال أبو القاسم: ومن أراد الحج وقد دخل أشهر الحج فإذا بلغ الميقات فالاختيار له أن يغتسل. قوله وقد دخل أشهر الحج يدل على أنه لا ينبغي أن يحرم بالحج قبل أشهره، وهذا هو الأولى، فإن الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه لكونه إحراما قبل وقته فأشبه الإحرام به قبل ميقاته، ولأن في صحته اختلافا، فإن أحرم به قبل أشهره صح، وإن بقي على إحرامه إلى وقت الحج جاز، نص عليه أحمد، وهو قول النخعي ومالك والثوري وأبي حنيفة وإسحاق، وقال عطاء وطاووس ومجاهد والشافعي يجعله عمرة لقول الله تعالى الحج أشهر معلومات، تقديره وقت الحج أشهر أو أشهر الحج أشهر معلومات، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، ومتى ثبت أنه وقته لم يجز تقديم إحرامه عليه كأوقات الصلوات. ولنا قول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فدل على أن جميع الأشهر ميقات، ولأنه أحد نسكي القران فجاز الإحرام به في جميع السنة كالعمرة، أو أحد الميقاتين فصح الإحرام قبله كميقات المكان، والآية محمولة على أن الإحرام به إنما يستحب فيها وعلى كل حال. وعلى كل حال فمن أراد الإحرام استحب له أن يغتسل قبله، في قول أكثر أهل العلم منهم طاووس والنخعي ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، لما روى خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل عند الإحرام، وأمر عائشة أن تغتسل عند الإهلال بالحج وهي حائض، ولأن هذه العبادة يجتمع لها الناس فسن لها الاغتسال كالجمعة، وليس ذلك واجبا في قول عامة أهل العلم. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال وأنه غير واجب، وحكي عن الحسن أنه قال إذا نسي الغسل يغتسل إذا ذكر، وقال الأثرم سمعت أبا عبد الله قيل له عن بعض أهل المدينة من ترك الاغتسال عند الإحرام فعليه دم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء وهي نفساء اغتسلي فكيف الطاهر، فأظهر التعجب من هذا القول، وكان ابن عمر يغتسل أحيانا ويتوضأ أحيانا، وأي ذلك فعل أجزأه، ولا يجب الاغتسال ولا نقل الأمر به إلا لحائض أو نفساء، ولو كان واجبا لأمر به غيرهما، ولأنه لأمر مستقبل فأشبه غسل الجمعة. هذا فيما يتصل بالإحرام بالحج. أولا الإحرام بالحج لا ينبغي إلا أن يكون في أشهر الحج، في شهر شوال وذي القعدة إلى العشر من ذي الحجة، أما قبل أشهر الحج فلا ينبغي للمسلم أن يحرم بالحج في رمضان أو في شعبان أو غير ذلك من الأشهر، كما لا ينبغي له أن يحرم قبل الميقات المكاني لا يحرم قبل الميقات الزماني، فالحج أشهر معلومات وبينها عليه الصلاة والسلام. لكن من يعني أخطأ وأحرم بالحج فهل يبقى بإحرامه؟ يبقى بإحرامه ما دام أنه ألزم نفسه هذا الأمر فعليه أن يلتزم. لكن من العلماء من يرى أنه يتحلل بعمرة وينتهي، يتحلل بعمرة وينتهي في هذه الحالة. هذه مسألة. المسألة الثانية الغسل، ذكر المؤلف أنه يشرع للمحرم أن يغتسل قبل إحرامه، وذكر فيه حديث زيد بن ثابت رضي الله عنهما، فأخبر أنه عليه الصلاة والسلام تجرد لإحرامه واغتسل، وينبغي للمحرم أن يفعل ذلك. لكن الإخوان الذين في المدينة إذا اغتسلت في المكان والمنزل الذي أنت فيه فإن هذا إن شاء الله كافي، يعني لا ليس من الضروري أن تغتسل في نفس الميقات. فإذا اغتسلت قبل أن تخرج من المدينة، يعني تزمع الخروج بعد ساعة بعد ساعتين فاغتسلت، فهذا يكفيك إن شاء الله. وإن لم تغتسل فلا حرج. فقد ذكر المؤلف عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان أحيانا يغتسل وكان أحيانا يتوضأ، يكتفي بالوضوء، لكن الغسل لا شك أفضل لما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، ولا يعتبر واجبا. ليس الغسل واجب، لأن المؤلف ذكر الإجماع على أن من أحرم ولم يغتسل فإحرامه صحيح. هنا فصل. نعم. الحائض. بالنسبة للحائض والنفس، يعني مما يستدل به على مشروعية الغسل للمحرم أنه عليه الصلاة والسلام أمر النفس، وهي أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر رضي الله عنهما، لما نفست وولدت وكانت محرمة بالحج أو تريد الإحرام، أمرها أن تستثفر بثوب، تشد فرجها وتغتسل. وكذلك عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تهل بالحج وهي في مكة، أمرها عليه الصلاة والسلام أن تغتسل. فهذا فيه دلالة على أن الغسل مستحب للمحرم ما دام أمر به من لا يستفيد منه، لأن النفس والحائض ما دام دمها لا زال ولم ينقطع فالغسل لا يفيدها شيئا من ناحية رفع الحدث الذي فيها، لكن كأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يكون يعني هناك شيء من النظافة ووجه بهذا عليه الصلاة والسلام. فصل. فإن لم يجد ماء لم يسن له التيمم. وقال القاضي: يتيمم لأنه غسل مشروع فناب عنه التيمم كالواجب، ولنا أنه غسل مسنون فلم يستحب التيمم عند عدمه كغسل الجمعة، أن الواجب يراد لإباحة الصلاة والتيمم يقوم مقامه في ذلك، والمسنون يراد للتنظيف وقطع الرائحة، والتيمم لا يحصل هذا بل يزيد شعثا وتغييرا، ولذلك افترقا في الطهارة الصغرى، فلم يشرع تجديد التيمم ولا تكرار المسح به. المسألة التيمم، لو إنسان أراد أن يحرم ولا ماء معه لا يتيمم للغسل، لأن هذا غسل مسنون سنة، مثل ما لو إنسان يعني مسافر وعرضت له الجمعة في الطريق ولا ماء في المسجد الذي يصلى فيه، وليس معه ماء ولا حوله ماء، فهنا هو متوضئ على وضوء لكن يود أن يغتسل غسل الجمعة، فلا يشرع له أن يتيمم بنية الغسل عن الجمعة، لأن الغسل المشروع للجمعة من قبيل النظافة وإزالة الأوساخ، والتيمم لا يفعل شيء من ذلك، هو طهارة حكمية، يعني الله سبحانه وتعالى شرعها لأمر ما، في حالة عدم الماء يتيمم لرفع الحدث الأصغر والأكبر فقط، الغسل الواجب والوضوء الواجب. أما تجديد الوضوء، يعني بدل من أن تجدد الوضوء تقول أذهب تيمم، لا يجوز هذا، لا يشرع. أو كذلك الغسل المسنون، غسل جمعة أو غسل إحرام ما في ماء تقول أتيمم، لا يجوز. وكلام القاضي لم يوافقه المؤلف عليه. فصل. ويستحب التنظف بإزالة الشعث وقطع الرائحة ونتف الإبط وقص الشارب وقلم الأظفار وحلق العانة، لأنه أمر يسن له الاغتسال والطيب، فسن له هذا كالجمعة، ولأن الإحرام يمنع قطع الشعر وقلم الأظفار فاستحب فعله قبله لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه. يعني إذا أردت الإحرام ينبغي أن تتفقد وتزيل الأشياء التي قد تؤذيك، فتبادر تقلم أظفارك، تأخذ من شاربك شعر الأبطين والعانة كل ما يعني ما متجمع الأوساخ تتخلص منه، خاصة من يطول به الإحرام. لكن احذر يا أخي الإخوان المبتلين بحلق اللحى، يعني اتقوا الله، ما هو عند الإحرام تخالف الأوامر وتحلق اللحية حتى تقول لا أحتاج إلى حلقها في أثناء الحج، لا يجوز لك أن تحلقها بحال من الأحوال. ولعل الله أن يمن علينا وعليكم بالهداية والتوبة من جميع الذنوب، وبالأخص ما ابتلينا به من حلق اللحى، فبمناسبة الحج لنتق الله ولنتمسك بهذه السنة العظيمة وشعار الرجولة. إيه نعم. مسألة، قال: ويلبس ثوبين نظيفين، يعني إزارا ورداء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. قال ابن المنذر: ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ولأن المحرم ممنوع من لبس المخيط في شيء من بدنه، يعني بذلك ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل، ولو لبس إزارا موصلا أو اتشح بثوب مخيط جاز. ويستحب أن يكونا نظيفين، إما جديدين وإما غسيلين، لأننا أحببنا له التنظف في بدنه، فكذلك في ثيابه كشاهد الجمعة، والأولى أن يكونا أبيضين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ثيابكم البياض، فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم. هذا فيما يشرع للمحرم من الرجال أن يلبسه، فيحسن إذا تجرد من ثيابه أن يلبس ثوبين قطعتين، إزار يتزر به ورداء يضعه على كتفيه، وينبغي أن يكون نظيفين، وإن أمكن أن يكون أبيضين، لقوله عليه الصلاة والسلام: خير ثيابكم البياض، فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم. لكن إذا لم يتيسر لك فلا حرج، يعني هذا على وجه الاستحباب. ثم كذلك كون كل من الإزارين يعني مخيط أو موصل قطعة موصلة بالأخرى ما في شيء، لكن الممنوع أن يكون على هيئة القميص أو على هيئة كم أو على هيئة سروال. فإذا اتفق أنك عند إحرامك ما وجدت ثياب، ما في ثياب تحرم بها، فلا حرج أن تحرم بالسروال إلى أن يحصل لك إزار فتلبسه، إذا لم تجد. أما إذا وجدت فلا يجوز لك. كذلك تحرم بالنعلين ذوات السيور التي لها سيور، أما الخفاف التي لها عنق ويجاوز الكعبين لا تحرم بها، إلا إذا لم تجد النعلين فلا حرج أن تحرم بالخفاف ولا تقطعها، حتى ولو كانت طويلة لا تقطعها، لأن هذا أول أمر كان مشروعا، أمر عليه الصلاة والسلام بأن تقطع الخفاف، وبعد ذلك خطب في عرفات عليه الصلاة والسلام فسئل عن هذا فلم يأمر بقطع الخفين بل تلبسها كما هي. كذلك السروال لا داعي أن تشقه وتجعله على هيئة ثوب، تلبسه كما هو إذا لم تجد إزارا تتزر به. مسألة، قال: ويتطيب. وجملة ذلك أنه يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب في بدنه خاصة، ولا فرق بين ما يبقى عينه كالمسك والغالية أو أثره كالعود والبخور وماء الورد. هذا قول ابن عباس وابن الزبير وسعد بن أبي وقاص وعائشة وأم حبيبة ومعاوية، وروي عن محمد بن الحنفية وأبي سعيد الخدري وعروة والقاسم والشعبي وابن جريج، وكان عطاء يكره ذلك وهو قول مالك، وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر رضي الله عنهم. واحتج مالك بما روى يعلى بن أمية أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متمضخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ساعة، ثم قال: اغسل الطيب الذي بك 3 مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. متفق عليه. ولأنه يمنع من ابتدائه فمنع استدامته كاللبس. ولنا قول عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قالت: وكأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: طيبته بأطيب الطيب. وقالت: بطيب فيه مسك. وفي لفظ للنسائي: كأني أنظر إلى وبيص طيب المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثهم في بعض ألفاظه: عليه جبة بها أثر خلوق، رواه مسلم. وفي بعضها: وهو متمضخ بالخلوق. وفي بعضها: عليه ردع من زعفران. وهذه الألفاظ تدل على أن طيب الرجل كان من الزعفران، وهو منهي عنه للرجال في غير الإحرام، ففيه أولى. وقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، ولأن حديثهم في سنة 8 وحديثنا في سنة 10. قال ابن جريج: كان شأن صاحب الجبة قبل حجة الوداع. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين جماعة أهل العلم بالسير والآثار أن قصة صاحب الجبة كانت عام حنين بالجعرانة سنة 8، وحديث عائشة في حجة الوداع سنة 10. فعند ذلك إن قدر التعارض فحديثنا ناسخ لحديثهم. فإن قيل: فقد روى محمد بن المنتشر قال: سألت ابن عمر عن الطيب عند الإحرام فقال: لئن أطلى بالقطران أحب إلي من ذلك. قلنا: تمام الحديث؟ قال: فذكرت ذلك لعائشة فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، قد كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف في نسائه ثم يصبح يمضح طيبا. فإذا صار الخبر حجة على من احتج به، فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة على ابن عمر وغيره، وقياسهم يبطل بالنكاح، فإنه يمنع ابتداءه دون استدامته. هذه مسألة الطيب للمحرم، يعني عند الإحرام. السنة لمن أراد أن يحرم أن يتطيب في بدنه، في رأسه، في وجهه، في لحيته، أبطه، في أي موضع يضع الطيب، حتى يعني لأن الطيب أصلا مشروع، لكن في هذا الموطن، موطن تجمع الناس كما يشرع للأعياد والجمعة، فإنه يكثر أو يشتد ويتأكد استحبابه. وذكر المؤلف رحمه الله خلافا لبعض العلماء، وأنهم لا يرون له أن يتطيب، لكن ما دام بين أيدينا حديث عائشة في الصحيحين عند البخاري ومسلم أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنها لترى وبيص، أي لمعان المسك في مفرق رأسه عليه الصلاة والسلام، فما نريد بعد هذا. أما حديث الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعليه جبة وهو متضمخ، أي قد خالطه الطيب، فهذا كما بين المؤلف في بعض رواياته أنه من الزعفران وله لون أصفر ويقال له خلوق، فهذا لا ينبغي حتى لغير المحرم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى أثره على ابن عمرو بن العاص أنكره عليه وقال: أمك صنعت لك هذا، وأمره بأن يغسله ويزيله، وأنه لا يليق بالرجال هذا. فهذا الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يغسل جبته ويزيل منه أثر الطيب، هذا خلوق زعفران، أمره أن يزيله. الأمر الآخر: لو افترضنا أنه طيب مسك أو عود من الأطياب المشروعة، فكان صاحب الجبة هذا في السنة 8 من الهجرة في غزوة حنين، عندما رجع عليه الصلاة والسلام واعتمر من الجعرانة ودخل إلى مكة، جاءه هذا الرجل كما في حديث علاء بن أمية. بينما حديث عائشة هو في السنة 10 في سنة حجته عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث: قالوا عن ابن عمر أنه يقول: لأن أطلى بالقار أحب إلي من أن أطلى بالمسك. لو لم يكن بين أيدينا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لأخذنا بكلام ابن عمر، لكن كما ذكرت في عدة مناسبات لا نسمع لقول أحد مهما كان صحابي إذا كان الحديث بين أيدينا صحيحا صريحا، خاصة إذا انفرد الصحابي. ولذلك المؤلف يقول: طيب كملوا الحديث، فالراوي يقول لما قال ابن عمر هذا ذهب إلى عائشة رضي الله عنها قال إن ابن عمر يقول لأن أطلب القار أحب إلي من أن أطلب المسك. قالت يرحم الله ابن عمر أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسك حتى إني لأنظر إلى وبيص المسك في رأسه في مفرقه. فيا ترى من أولى بالاتباع؟ ابن عمر صحابي جليل ومحدث وراوي لا شك، لكن قد يحصل له أحيانا بعض الأوهام كما في عمره عليه الصلاة والسلام. ابن عمر قال اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام أربع عمر، إحداهن في رجب، إحداهن في رجب. لما بلغ عائشة قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وكان شاهدا، أي كان معه، وما اعتمر في رجب. تؤكد عائشة أنه عليه الصلاة والسلام ما اعتمر في رجب، وهذا الصحيح. عمر النبي عليه الصلاة والسلام الأربع كلها كانت في ذي القعدة، العمرة الأولى في السنة السابعة، في السنة السادسة لما رده المشركون، ثم في السنة السابعة في صلح الحديبية التي بعد الحديبية في القضاء، ثم في عمرته، ثم في السنة الثامنة لما فتح مكة وخرج منها ورجع إليها اعتمر الثالثة من الجعرانة، والرابعة كان قرنها مع حجته في السنة العاشرة. فالشاهد أن ابن عمر رضي الله عنه حصل منه وهم في بعض المسائل، واستدركتها عائشة رضي الله عنها وغيره من الصحابة استدركوا عليه مثل هذه المسائل. فإذا كان بين أيدينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس منسوخا ولا مخصصا ولا مقيدا فيجب أن نعمل به ونأخذ به. فصل. وإن طيب ثوبه فله استدامة لبسه ما لم ينزع، فإن نزعه لم يكن له أن يلبسه، فإن لبسه افتدى، لأن الإحرام يمنع ابتداء الطيب ولبس المطيب دون الاستدامة. وكذلك إن نقل الطيب من موضع من بدنه إلى موضع آخر افتدى، لأنه تطيب في إحرامه. وكذا إن تعمد مسه بيده أو نحاه من موضعه ثم رده إليه، فأما إن عرق الطيب أو ذاب بالشمس فسال من موضعه إلى موضع آخر فلا شيء عليه، لأنه ليس من فعله، فجرى مجرى الناس. قالت عائشة كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها. رواه أبو داود. في مسألة تطيب الثوب إذا يعني طيب إحراماته لا حرج عليه أن يستديم لبسها، لكن إذا غيرها لا يعيدها، لأنه كأنه أنشأ طيبا جديدا. الطيب الذي حصل لك عند الإحرام هذا حق لك في بدنك أو في ثوبك، هذا حق لك، لكن تقتصر عليه فقط. فلو غيرت ملابسك وخلعتها فلا يجوز لك أن تعيدها، لأنك تتطيب في هذه الحالة، وأنت بصفتك محرم ممنوع من الطيب حتى تفك إحرامك بعد أن تكمل الأعمال المطلوبة منك. كون الطيب ينتقل أو نتيجة العرق أو ما إلى ذلك أو نتيجة خطأ أو نسيان لا شيء في ذلك، لكن لا تتعمد أن تأخذ طيب مثلا من يدك وتشمه أو من جبهتك فتشمه، هذا لا ينبغي أن تتعرض لهذا. لكن كان على سبيل النسيان والحركة العفوية فلا حرج في هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.